الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من افضل الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه، واليوم ان شاء الله ندخل في الربع الثاني من هذا الكتاب، انتهينا من ربع العبادات، ندخل اليوم ان شاء الله من اول كتاب البيوع او كتاب البيع كما قال المؤلف. هذا كتاب من اهميه المكان في تعرض المعاملات والعقود والبيع، وكيف يكون البيع صحيحا وكيف يكون البيع غير صحيح. وهذه من اهم الكتب التي او من اهم يعني الابواب التي يحتاج اليها الناس خاصه في هذه الازمنه بكثره يعني حاجه الناس الى معاملات، وكذلك ايضا استحداث معاملات والناس تحتاج جدا لمعرفه هذه المعاملات. وقعنا في المخالفات الشرعية عند إبرامهم من العقود، يذهب ليشتري شقة، يشتري سيارة، حتى لمن يعني ينزل ويشتري من المحلات وقد لا يعلم كيف يكون البيع والشراء فيقع في المحظور الشرعي. يتعلم كيف يبيع وكيف يشتري، أو يسأل أهل العلم هل أنا الذي أشتري به هذا الطريقة دي صحيحة أم لا، أم فيها مخالفة شرعية حتى لا يقع في الإثم الشرعي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل السوق وأمير المؤمنين فيذهب للتجار فيأتي بالتاجر يقول له تعلمت علما بيوع، يقول له لا، يضربه بالدرة عصا، يقول له إذا تتعلم علما بيوع فإنك لا محالة واقع في الربا. يعني إذا أنت تجهل وانت فعلا تاجر تبيع وتشتري ولا تعلم كيف تبيع وتشتري ستقع في المخالفات الشرعيه. طبعا الان نتيجه تطور المعاملات فتجد ان البيع والشراء اسهل شويه من دي قبل. يعني دلوقتي انت بتجد الشباب كثير ونساء، بل انا شفت اولاد يعني سن 15 بيبيعوا ويشتروا على النت، عاملين مواقع وصفحات ويبيعوا اونلاين ويجيبوا من الدروب شيبنج مش عارف ايه الحاجات زي دي كلها احكامها ايه، وهو عايز يبيع. كل واحد دلوقتي قاعد في البيت عايز يطلع مصروفه، زي ما نقول لو كمل الشباب يعني، او ناس من النساء كتير بتشتغل بتقليل مسائل وتبيع، فلابد يعرفوا كيف. خلاص بقيت تاجر الان، اصبحت انت تاجر، فلابد لك انك تتعلم كيف التجاره زي ما انت الان اصبحت مكلف، فلابد تتعلم كيف تتطهر وكيف تصلي والا تقع في الاثم. خلاص الصلاه واجبه عليك، جواز الصوم لابد تعرف ايش احكام الصوم والا تقع في المحظور. رزقك الله بمال وعندك مال بلغ النصاب، اللي تعلم كيف تزكي، وانت راجل عندك اموال وعندك شيء لابد كيف تزكي. اردت تذهب للعمره او للحج هتسال اولا كيف اعتمر وكيف احج، فتسال. كذلك وانا في البيوع، لماذا بقى الناس لا تسال؟ تجد الراجل اشترى او المراه او الواحد وعملت المعامله خطا، تيجي تعيط بقى بعد كده ويبكي ويقول انا ايش فعلت وخطا، واسال أهل العلم طب لماذا لم تسألوا قبل أن تشتروا، قبل أن تبدأوا المعاملة، هذه معاملة تجوز أم لا؟ لذلك نقول هذا الكتاب حقيقة أهم الكتب في الدراسة، بل إن العلماء يقول لك إيش في ثلاثة أبواب عندنا في الفقه يعرف بها يعني العالم المتقن أو طالب العلم المتقن من غيره. يعني في وهي باب المعاملات اللي هو البيوع وغيره، باب الطلاق أصالة، وباب الحيض. هذه الأبواب يعني فيها دقة العلم. باب الحيض ده حير العلماء كلهم، يعني بعض العلماء يكتبوا 400 صفحه في هذا الباب كسر تغير حالات النساء فيحتاج الى اتقان. باب الطلاق ايضا لتغير الحالات فيه، وباب البيوع لان المعاملات كثيره ومتشعبه وتختلف، والنصوص اللي فيها نصوص عامه او نصوص قليله يعني كمان ايضا، فيحتاج لفقيه متقن. لذلك يظهر قوه طالب العلم لما يتقن هذه الابواب يعني، او يكون يستطيع ان هو يعني يحل مسائلها ويجيب عن المعضلات التي فيها. فلذلك هناك علماء كثر يعطوا اولويه لهذا الكتاب، هذه الكتب الثلاثه في الشرح والتفصيل، ويوصون يعني ان يظهر فيها ملكه طالب العلم والمجتهد. كيف يقيس؟ يعني انت لما تكلمني على البيع الاونلاين ما كانش موجود. طيب كانش موجود زمان. اول مش حط صور وبضاعه واحد يطلب منك فانت تقول له خلاص بعت لك هجيب لك. طب انت حقيقه البضاعه دي عندك؟ مش موجوده صح؟ هي شويه صور. لكن انت عارف بتجيبها من مين مثلا؟ فلما واحد يقول لك انا اريد تروح ايه؟ تجيبها وتجيبها له. طيب انت لما الراجل قال لك انا الاول بعت اريد ان انا عجبتني الصوره دي انا عايز القطعه الفلانيه، قلت له خلاص لما انا كذا تريد تمام، حدث اجابه وقبول صحيح، يبقى البيع تم. لكن انت بعت شيء لا تملكه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، يبقى انت بعت قبل ما تشتري، وده بيع خطا مش بيع صحيح. وتلاقي الناس كلها ما تعرفش الكلام، كله عامل صفحات وعامل صور، وممكن كمان بيقبض المال. مش شرط يقبض المال على فكره اولا، ممكن يقول لك الدفع عند الاستلام. لكن انت لو عملت اجابه وقبول وقلت لي انا عايز منك السلعه دي وانا قلت لك ان انا هبيعها لك، حدث البيع يبقى ده بيع تم، ما ينفعش ارجع فيه. انا ما ينفعش اجي لك بعد كده اقول لك لا انا مش عايز. وبالتالي هنا يبقى لازم في اشكاليه مخارج طبعا، يعني ديت ليها طريقه نتعلم ان شاء الله ازاي تكون بيع صحيح. لكن هي هكذا لا تصح. ليه لا تصح؟ لان انا بعت شيء لا املكه، لابد ان انا اشتري السلعه الاول واقبضها وبعدين اقوم بايعها لغيري، فاتحمل المخاطره واتحمل ان انا اشتريت فاربح مقابل هذا. لكن ان انا اعرض صور واجيبها من فلان على فلان مباشره، او ساعات اقول له كمان المصنع والرد هو مباشره، مفيش حاجه دخلت في ضماني، مفيش حاجه تحملتها مخاطره انا اصلا خالص. فهذا هذه الدعوه لا تصح، هكذا لا تصح. لا تصحيح، نعم لا تصحيح نتكلم عنه لاحقا. فالشاهد ان المقصود ان هذا البيع من الاهميه، ولابد ان ينتبه ليه الناس. لان كمان لو نظرت المعاملات كثيره، الربا اللي احنا بنتكلم عنه ليه النهار الان، ومع ذلك يطلع على الناس في الفضائيات يقول له مفيش ربا، مفيش، خلاص هم لغوا كلمه الربا اللي موجوده، مع ان ربا معاملات ممن اجمع العلماء عليه. يعني مثلا انت تيجي تقول انا دلوقتي عايز اشتري شقه وما معيش، طب تيجي للبنك انا عايز مليون اشتري شقه، خد مليون يا عم تحت امرك، بس انا قسطهم كده وسددهم منها يوصلوا بتاع مليون وربع على 10 سنين. طب هو خلاص هو خد قرض، القرض ده برجعه بزياده. ده اجماع عند العلماء ان اي قرض جر نافع فهو ربا، قاعده يعني اصبح انا اقترضت مال بقى دين عليا واجي اسدده بالزياده، هذا ربا صريح، ده يا جماعه. ومع ذلك يخرج عليك الناس يقول لك لا مش حاجه، ده استثمار ومش استثمار. استثمار خلاص، خلي البنك يشتري الشقه ويتملكها ويرجع يبيعها لي بالتقسيط مثلا، او البنك يعمل عماير يبني عماير ويبيع للناس بالتقسيط، هذا مش اشكال فيه. لكن تديني قرض وارده بزياده، هو ده كان عين الربا اللي كانوا بيدفعوه اليهود زمان، وربا الجاهلية اللي كانوا يعملوه قريش في قبل قدوم الإسلام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال وكل ربا موضوع في الجاهلية تحت قدم، أول ربا أضعه ربا العماس، لابن عباس عمي. طب نزول الوحي والقرآن، الإسلام كانوا بيرابوه، كان لسه ما فيش التحريم، واليهود اشتهروا بذلك، هم أكثر الناس، ذلك هم اللي مسكين الاقتصاد العالم كله، البنوك كلها تحتيه، هم أصل الربا في كل شيء، أصل الخراب في كل شيء أكاديمي اليهود. واللي بيعملوه في الدول وبيعملوه في الاقتصاد وكل شيء هم المحرك، هم الذين وضعوا النظام العالمي اللي يسموه المالي، اللي هم بيأجبروا عليه الناس كلها. والا الاسلام فيه كل شيء، انت ممكن تضع نظام اسلامي وتجعل البنوك دي بقى ما تكون بنوك ربويه تبقى حقا بنوك اسلاميه، تعمل سياق من المسميات اللي يسموها اسلاميه موجوده دلوقتي، ودي اصلا ما سلمتش من الاشكاليات. لكن انا بتكلم هو ممكن لك انك تضع نظام وتعمل الاسلام كفل كفل لك كل شيء في الدين في الدنيا. يعني الاسلام هو الدين دي للعبادات فقط زي ما الناس تظن. النصارى ما عندهمش في كتاب شريعتهم حاجه اسمها معاملات، ما عندوش حاجه اسمها في الفقه عندهم ان حدث مطلوب يعني ايه البيع والشراء يبقى حرام ولا حلال، ما عندوش. ما عندوش حاجه في المعاملات، ما عندوش حاجه اسمها رهن، ما عندوش حاجه اسمها ايجاره، بيوع، مزارعه، مساقاه، منابذ، ما فيش في الشريعه عندهم الكلام. واحنا شريعتنا بفضل الله تعالى كامله. قال تعالى: يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فاتقوا الله. واليهودي اللي جاء لسلمان الفارسي قال: علمكم رسولكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى كيف يقضي المرء حاجته. اذا ذهب الى الخلاء فليستني بثلاثه احجار، وحدث وسرد له الحديث. علمنا ما وفي روايه ما مات سلم الا وعلمنا كل شيء حتى الطائر يطير في الهواء. يقول لك عن ايه الكلام ده بيقوله؟ يطلع عليك ناس يقول لك اصل الحاجات اللي موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما انت جاهل، ما هو فعلا في حاجات ما كانتش موجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اصول الشريعه. يقول لك اصل البنوك ما كانتش موجوده عند زمن. طب ما هو كان ولازم بقى اسم بنك، شيل اسمه بنك يسميه مداخل يهودي اللي كان موجود، العباس مش عارف مين اللي كان بيراضي وكان يفعل. هو لازم يكون اسمه بنك ولا المهم عمله كيف كان؟ والعمل ده جه الشرع انه يبينهن ولا لا؟ هتجد كل اصول المعاملات موجوده في الشريعه. لان ده بيلعبوا بيه على الناس، لا اصل البنوك ما كانتش موجوده، المعاملات دي مستحدثه، فمش هتلاقي كلام للعلماء. لا، العلماء تكلموا في كل ده. اهو شيخ احنا بندرس الكتاب ده، الكتاب ده دراسه نشوفه من بقاله 800 سنه اول. مش كتاب الطباعه، المك. او كان الراجل هذا لا، ده متوفى 924، كان دلوقتي 500 سنه، 901 905 يعني 500 سنه لو عمل المتن ده. لكن انت عندك الامام الشافعي مات 150 هجريه، وقبلين الامام مالك وابو حنيفه، دول الفقهاء الائمه. الكلام ده موجود عندهم في كتب. يعني مفيش حاجه اسمها ايه اصل دي حاجات مستحدثه. هو في معاملات جديده زي ما قلت لك، في بيع عن طريق اونلاين، لكن هو بيع الاونلاين ده معناه شيء مش موجود في الشرع. هرجع لو انا فقيه هاخده كيف بيتم وارجعه لاصول الشريعه واحكم عليه. هلاقي عندي حكم في الشريعه. عشان هم بيطلعوا على الناس يقول لك دي حاجات جديده الناس ما تعرفهاش ومش عارف ايه، بس الفقهاء ما تكلموش فيها. لا، ما مش هتلاقي، مش لا، يصعب جدا انك تحل المواضيع اللي جدت يعني ايش علميا مش موجود. زي مثلا دلوقتي الطفل الانابيب، اما طلع دلوقتي بقى فيه التلقيح المجهري وفيه مش عارف ماشي، دي اسلوب امور طبيه ظهرت كوسائل علاج ما كانتش اكيد موجوده، لكن ايضا هتيجي تردها للشرع تحتاج تبحث فيها بقى، وفي نوع من الاجتهاد ونوع من البحث وتخرج بمساله، لكن لها اصول لابد تعتقد وكل منا يعتقد ان ما في شيء يخص دينك او دنياك الا ولها في الشريعه عندنا حكم. عرفها من عرفها وجاهلها من جاهلها. يبقى ترجع بقى ايش؟ ما دام مش منصوص عليه قوي هترجع للاصول والعلماء والمجتهدون يجتهدوا فيه. ده ليه سايت القلب ليش؟ عشان ما في احد يشكك لك في الدين او شكك لك في المعاملات يقول لك لا اصل الموضوع ده ما كانش موجود، اصل ده ما كده فمالوش حكم. لا، لا يوجد شيء عندنا ليس له حكم. لكن في امور اجتهاديه، نعم في امور اجتهاديه ممكن الانسان يصيب ويخطئ، وفي امور طبعا نصيه. لكن احنا ناتي مثلا في الباب اللي معنا ده وكل انواع الربا تتلغي وكلمه الربا كانها مش موجوده، هذا لا يمكن ان يكون. لكن الشاهد عشان ما اطلش ان هذا الكتاب من اهم الكتب لابد تنتبهوا في دراسته، ولعله غير بقى كتب العبادات شويه. يعني انتوا لما بتدرسوا عبادات بتسمعوها كتير شويه، يعني الصلاه والطهاره والصوم وعايشينه، بتصلوا وبتطهروا وبتصوموا، ممكن يكون وقت العمره والحج، فايه قريبه لكم. الكتاب الجوع بقى والمعاملات هتبتدي ابتدى تفتح شويه، لما ايه مخكم يشتغل تتصوروا. طبعا اللي بيحب شويه البيع والشراء او اللي هو يعني عنده الحته دي هيستجيب معهم، واللي مش عنده ان شاء الله نفتح حاله باذن الله ان شاء الله، بحيث ان هو يستطيع ان هو يعني يدرك هذه المسائل. قال: كتاب البيع. طيب يعني ايش البيع اصلا؟ ما معنى البيع؟ البيع هو عقد مركب من ايجاب وقبول. طب ايجاب وقبول، ما ممكن نقول عقد مركب ايجاب وقبول؟ ثم هو النكاح ايجاب وقبول، زوجتك بنتي قبلت الزواج ايجاب وقبول. طيب يبقى هنا البيع في شيء ازيد، مقابله شيء بشيء. مقابلة شيء بشيء، أو نقول عقد يتضمن مقابلة شيء بشيء. إيه اللي يتضمن شيء بشيء؟ هيبان الآن في ثمن ومثمن. انت دلوقتي راح تشتري، دخلت المحل عايز تشتري موبايل، تدفع مال مقابل الموبايل شيء بشيء. طيب روح تجيب طعام عايز تاكل، تدفع لرجل في المطعم وتاخذ الطعام شيء بشيء. بس في حاجه بقى اللي بتدفعه اسمه ثمن، واللي بتاخده اسمه مثمن، هي السلعه. بس ليها اسماء المسميات دي كنت تعرفوها. اللي بدفعه اسمه ثمن ايا كان. ممكن ادفع الان، احنا في زماننا في نقود اوراق. زمان كان في قبل كده كان النقود عباره عن دراهم ودنانير. الدراهم اللي هي الفضه والدنانير هي الذهب. فكنت يكون معاك كده شويه دراهم فضه، تروح تقول له خد دراهمين فضه واديني وجبه اكل، خد دينار ذهب واديني موبايل مثلا. ما فيش موبايل طبعا مع دينار الذهب، لكن هنمشيها. فالمهم ان ايش، هذه كانت نقود تسمى. في زماننا استبدلت، ما بقاش الذهب والفضه الان وموجود وليه قيمته ولو سنبين اتصال بمن، لكن ده اصبح فيه الورق اللي هو يسمى اصطلحوا عليه اللي هو النقود الان. احنا عندنا هنا في نص الجنيهات ريالات دولارات الى غير ذلك الدولار، كل هذه تعتبر اثمان بحكم الثمن. والا الورقه دي ما تسويش شيء اصلا. الورقه دي انت هي لو انت عندي ورقه ملهاش قيمه، مش زي الذهب والفضه. الذهب والفضه كمعدن له قيمه، لكن الورقه دي واصطلح على ان هي تعتبر ثمن. نقود تسمى نقود الان، فلوس ايضا موجوده. طيب اذا البيع اصلا هو مقابله شيء بشيء على وجهه المخصوص. ليه مخصوص؟ يعني عشان نبين ان في شروط، في شروط سنتكلم عنها. هو قال وله ثلاثه اركان. البيع له ثلاثه اركان. اول شيء قال الصيغه عندنا. قال الصيغه وهي الايجاب من البائع والقبول من المشتري. انا الان بايع عندي هذا الشاحن وانا اريد ابيعه. انا مني لما اقول لك بعتك هذا الشيء، ده يسمى ايجاب مني انا. فانت تقول انا قبلت شراء هذا الشيء، بس بعتك هذا الشيء ب10,000 وانا قبلت منك ب10,000. الايجاب ده من البائع، والقبول ان انا قبلت مني هذا السعر، ده يسمى من المشتري. دي بنسميها عندنا الصيغه، دي الصيغه. طيب قالوا البيع لا ينعقد الا بالصيغه، يعني لابد عشان البيع يصح يكون فيه ايجاب وقبول، ايجاب من البائع وقبول من المشتري. طبعا احنا في زماننا الان ممكن ايه، تلاقي انت حاطط الاسعار لو على النت بس مواقع، حاطط لك هو السلع صحيح، وانت تختار وتشتري. طيب فين الإجابة والقبول هنا؟ طبعا احنا المذهب عشان ما تستعجبوش شويه، المذهب يشترط الصيغه ويكون فيها تلفظ. يعني لابد انت كده لما تدخل المحل تقول له انا اريد ان اشتري هذا الشيبسي، فيقول لها لك وانا بعتك هذا الشيبسي، هذه صيغه تلفظ. المذهب الشافعي يعني عندنا اول قال الصيغه ركن. طب والصيغه دي معناها عشان تكون صيغه لابد فيها من تلفظ، يبقى كانك لما تيجي تشتري انت تقول له ايش، البائع له بعتك هذا الشيء بكذا، والثاني يقول له اشتريت منك هذا الشيء بكذا. فالمذهب قال في العقود كلها مش في البيع بس، حتى في النكاح لما تيجي تتزوج هيجي الولي يقول لك زوجتك ابنتي فلان، فانت تقول له ايش، قبلت الزواج من ابنتك فلان، تلفظته بصيغه. طبعا في النكاح لابد في المزاج كلها مش احنا بس، لكن احنا كمان قلنا ايش، وحتى في البيوع لابد من اظهار التلفظ. طب قالوا ليه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض. البيع عن ايه؟ تراض. يعني لابد يكون في رضا بيني وبينك. انت هتبيع لي السياره دي ب 100,000 وانا قبلت اشتري منك ب 100,000. طيب التراضي ده نعرفه ازاي؟ قالوا لابد من لفظ، والتراضي ده شيء قلبي. انا عرفت منك انت رضيت انك تبيع لي السياره ب 100 وانا هشتريها منك. فقال لك انت التراضي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انما بيع عن تراض، يعني لا يكون فيه مفيش اكراه، كل واحد متراضي وراضي بالكلام ده. انا عشان اعرف التراضي ده لابد ان انا اعرفه عن طريق شيء قلبي. ده اعرفه ازاي؟ يبقى في حد يتلفظ يقول لي انا بعتك، ولا اقول له انا اشتريت منك. ها فهم لما نظروا قالوا إذا ما نستطيع نعرف التراضي إلا بالتلخص. فقلنا لهم ذلك الماء، قلنا لهم طب إحنا لو عملنا المعاطاة إيه رأيكم فيه؟ بيع المعاطاة، عارفين إيه بيع المعاطاة؟ أنت مش بتروح عند المحل، بتروح تمشي على اللطفة، تقوم واخد مثلا كان مثلا الكنز ولا بتاخد، تقوم رايح على المحل الكاشير، تقوم حاططه له تديله الفلوس، ممكن ما تفتحش بقك ولا يفتح بقك، وسكان على البارك بورد ويحط ديك الباير والناس دي اسمها معاطاة. انا اعطيتك وانت اعطيتني خلاص. المذهب عندنا لا يقول بها، مع احنا بنقول المذهب واحنا بنبين الراجح ان شاء الله، لا يقول بها، يعني يقول لك لا بيع المعاطاة عندنا ده ما يصحش، لابد تتلخص. وطبعا دي من الامور المؤاخذ عليها عندنا، لان هي العرف بيقول الان انك مش معقول هتقف قدام البياع وتقول له لا هيضحك عليك الصبح، هياخدك على المسرح زي ما بيقولوا، يعني تقول له اشتريته منك هذه، بعد كده تقول له اشتريته منك هذه واشتريته منك هذه، يقول لك وانا بعتك هذه وانا بعتك هذه، ونقعد بقى احنا ايه داخلين والراجل اللي يجي اللي بعده، الراجل هيبقى طول اليوم قاعد انا اشتريته وانت بعت، انا اشتريته وانا، الراجل هيهلك اصلا، مش هيقول انا مش بايع ولا مشتري. فطبعا هذه المساله اصبح يشق جدا ان احنا نلزم الناس بيها، نلزم. فاستبدلنا قلنا المعاطاة الصحيح، مع المذهب عندنا ما يقولش بيها، لكن قلنا يعني الراجح ان المعاطاة ما نستطيع ان نشق على الناس كده، مش معقول يعني كده لن يتم بيع وشراء، خاصه انك لو نظرت بقى للبيوع اللي موجوده على الاونلاين والكلام ده كلها لن تستطيع انك تتم، مش معقول هتتصل بالراجل في امريكا وتقول له انا عايز اشتري منك وانت تبيع لك خلاص انت. فلذلك الراجح ان بيع المعاطاة صح، اللي هو انت تعطيني وانا اعطيك وانت، لا يشترط، لكن الصيغه اشترطناها عندنا. بس تعرفوا هي ليش طرف زي ما قلت لكم كده، هم قالوا انما البيع عن تراضي، والتراضي الناس قالوا ده التراضي امر قلبي، لا قلت ان انا اظهره، قلنا انت ممكن تظهره بالمناوله وخلاص مش لازم بالتلخص، انا ممرض اديك المال وانت خدته مني واديتني السلعه يبقى انت قبلت، يبقى تمشي المساله. لكن قالوا عندنا الصيغه ركن من الاركان، ذاك وقال ايش؟ قال ايه؟ فالاجابك بعتك، تقول له بعتك او ملكتك، ملكتك هذه السياره، والقبول يقول اشتريت من المشتري او تملكته او قبلته، كل هذه الفاظ عموما يعني ايش كما قال، او لو قال له بيعني فقال بعتك صح ايضا ذلك. وقل ان هذه كلها الفاظ حقيقه لا، ويصح بالكنايه مع النيه. الكنايه مع النيه يعني يقول ايه؟ هذه لك بألف، لك دي لوحديها كان ممكن تبقى هديه، هذه لك بديك انا بديك ولا خد دي، لكن لو قلت لك هذه لك ب 20 جنيه يبقى في مقابل، يبقى اصبحت بيع. فقالوا هذه كناية مش تصريح، انا ما قلتلكش بعتك ولا قلتلك اشتريت، بس قلت لك هذه لك بعشرين، يبقى هذه معنى سموها كناية. لذلك كل هذه الفاظ واحنا خلاص قلنا ان هي دي عندنا ده الاصل في المذهب، لكن احنا قلنا المعاطاة تصح. قال ويجوز تقدم القبول، يعني ممكن انا مشتري ليقبل، يعني يقول له ايه انا قبلت سيارتك ب 100,000، فالتاني يقول له انا قبلت ان انا ابيع لك. مين اللي تقدم الاول؟ المشتري، مع ان احنا الاصل عندنا ان وجود البائع اللي بيقول له بعتك هذه بكذا وانت تقول له قبلت، لكن هي ايضا لو تقدم القبول على البائع يصح، يصح بذلك مفيش اشكال. طيب قال ويشترط، خد الشروط اللي هنقولها دي طبعا لازم تدرسها، قلنا دي دراسه لكن احنا يعني ايه وهنمررها. يعني قال ويشترط الا يطول الفصل بين الايجاب والقبول، يعني لو انا قلت لك بعتك السياره دي ب 100,000 انا قلت لك وانت المشتري، قبل ما ترد عليا ربع سماعة تليفوني يا محمد انا هقابلك على النصر ومش عارف ايه كده، قعدت تتكلم 5 دقايق في فصل بين الايجاب، وعين رحت قافل انا قبلت، قالوا لا المفروض ما يبقاش في فصل بين الايجاب والقبول. ليه؟ ممكن انت لما تتكلم 5 دقايق اكون انا بعد ما قلت بعت لك عايز ارجع في كلامي او فكرت في شيء، فالفصل ده ممكن يؤدي الى ايه؟ عدم وجود التراضي. فقال لك لا المفروض انا قلت لك بعتك انت تقول لي اشتريت منك، ما يكونش في فصل طويل، لو في فصل طويل نعيد تاني، نعيد تاني ايش؟ او مثلا انا قلت لك هبيع لك السياره ب 100,000 ورحت انت ما ردتش عليا سبتني، رحت بعد ساعه متصل بيا في التليفون انا قبلت ال 100,000، هل انا ملزم بال 100,000 اللي قلت لك من ساعه؟ خلي بالك بقى دي مالهاش دعوه بالصيغه، اللي ممكن تحصل انت الان جيت على المعرض او جيت على واحد يشتري منه شيء، حتى لو صديقك بيقول لك بيع لي اللاب دوت، قلت له ب 4,000، قابلت صاحبك رحت ماشي معاه وسبته ما ردتش عليه، وبعديها بساعه رحت متصل عليه انا خلاص اشتريت ب 4، هل يلزم؟ خلي بالك الاجابه والقبول اذا تم البيع تم، يعني تم، يعني ما ينفعش ترجع، لا البايع يرجع ولا المشتري يرجع. والناس مش فاهمه الكلام، مش مساله ان انا ادفع فلوس، لا انا لو قلت لك هبيع لك الكتاب ده ب 1000 جنيه دلوقتي وانت قلت لي انا قبلت، اجابه قبول تم، البيع تم، اصبح ده ملكك وانا ليا 1000 جنيه عنه. لو حبيت ترجع ما ينفعش ترجع الا وانا اقلتك قلت لك انا موافق انك ترجع، لكن انت بقيت ملزم تاخده وانا ملزم ان انا اديهولك، بس انت لابد تجيب لي 1000 جنيه. تم البيع ازاي؟ مجرد اجابه قبول. الناس مش فاهمه الكلام ده. لذلك انت مثلا بتتصل بالمطعم وعايز تطلب اكل ومعاك القايمه، تقول انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، الاسعار قال لك البيع الاوردر ده فندم بكذا، العنوان العنوان، انت كده اشتريت وهو باع لك. مفيش بقى لما يجي لك لا انا جات الكلام مش عايز اكل، او انا شكلك مش عاجبني كده فانا هرجع لك، او انت طالع تشوف واحد صاحبك عدى عليك قال لك تعال نطلع ناكل فين، انا طالب اوردر، انا عم خلاص يعني هيجي مش هلاقيك هيمشي، لا حبيبي انت شلته خلاص، تم اجابه قبول، اصبح البيع تم، ما ينفعش ايش حد يرجع في المساله دي. وهو بيقول لك هنا ايش؟ ما يبقاش في فاصل، ويشترط الا يطول الفصل بين الاجابه والقبول، ولا يتخلل بينهما كلام اجنبي ولو كلمه. يعني مثلا تقول له انا بعت لك الموبايل ب 10000، طب احنا هناكل عند مطعم ايه النهارده؟ وبعدين يقول لك ايه انا قبلت، ده كلام اجنبي ملوش علاقه بالبيع والشراء. فكأنك لما قلت هذا الكلام قطعت البيع وكأنك لم تقبل، فلابد نعيده تاني، يعني لابد يكون في اتصال بين الإجابة والقبول. حتى طبعا ده حتى لو مش لفظ، أنا قلت لك ليه تبري معاك مية عشان ما تنزمش أحد بكلام تجاوب عليه بعد ساعة ساعتين تقول له أنت كنت قايل لي خلاص قال 10000 وموافق على كده، وأنا رجعت قلت لك أنا موافق يبقى خلاص، يقول لك لا، ما دام ما دمش الإجابة والقبول في الوقت المتعارف عليه دي ان انا ارجع ويجي انك ترجع، لا احد يلزم الاخر. فقال ولا والا يتخلل بينهما كلام اجنبي ولو بكلمه، وان يقبل على وفق الايجاب. يعني ايه وفق الايجاب؟ يعني انت انا هبيع لك ده، قلت لك انا بعت لك الكتاب، ابيع لك الكتاب ب 1000، قلت لي انا قبلت ب 900، مفيش اي حاجه بعت، مفيش حاجه تمت. ليه؟ انا بقول لك ب 1000 وانت بتقول لي ب 900، لابد يكون في توافق. لما اقول لك انا بعتك ب 1000 تقول لي انا قبلت ال 1000 او ماشي يا عم اشتريت ب 1000، لكن لما انا اقول لك 1000 وانت تقول لي 900 يبقى هنا مفيش توافق بين الاجابه والقبول، يبقى هذا لا يصح بيعا، لا يصح. نعم خلاص يرجع يقول له خلاص انا بقى قبلت ابيع لك ب 900، فيقول له انا قبلت. اه لكن لما لو وقف اصل ممكن يقول له ايه؟ هقول لك تيجي ازاي؟ انا بعت لك دي ب 1000 فانت قلت 900، فانا رحت ساكت قعدت كده نص ساعة ساعة او بعدين مش فاهم، هاتي عم 900، انت مش قلت 900؟ تجيب 900 وتقول لي لا انا مش عايز ابيع، لا انت قلت 900 خلاص البيع تم، لا بيع ما تمش. ليه؟ انا انت عرضت عليها 1000 وانا عرضت عليك 900، لو ما اجبتنيش قلت لي انا موافق على 900 كاني بعيد تاني، يبقى خلاص انا كده لا انا ملزم ولا انت ملزم، لذلك لابد من التوافق. وده بيحدث الكلام ده خلي بالك في الاسواق وفي الاشياء، يقولوا يتخانقوا مع بعض، انت قلت لي وانت ما ردتش عليا، اه ما هو ما انت خلاص كنت موافق على 900، مش معنى دلوقتي جاي يقول لا مش هشتري 900، انا نزلت لك مخصوص ما دام ما تمش انك ترجعت ليا بتقول لي 900، فانا اقول لك لك قبلت خلاص ب 900 ساعتها وقتها يبقى خلاص، لو اردت ان انا اتم البيع. لكن مجرد ان انا قلت 1000 وانت قلت 900 مش معناه ان انا خلاص الزمك ب 900، لا لابد ان انا ارجع مره اخرى على ذلك. لكن وقال ايش؟ وان يقبل على وفق الايجاب، فلو قال بعتك ب 1000 فقال قبلت ب 500 لم يصح، لم يصح، والا يتغير الايجاب قبل القبول. يعني ايش دي؟ الا يتغير الايجاب قبل القبول. يعني انا مثلا ببيع مع سفيان، انا ببيع له هتيجي فيك انت سفيان، فانا قلت له ابيع لك الكتاب ده ب 1000 جنيه، قبل ما يرد عليا سفيان جات له نوبه الجنان الصرع فجنن، جات له النوبه وظهر عليه عفركوش وقعد يتجنن، تغير حاله بقى مجنون الان، فهو هو اللي بيقول لك ايش، تغير الايجاب قبل القبول، يعني قبل ما يقبل حاله تغير، او العكس انا قلت له وقبل ما يرد عليا جات لنا الحاله واغمى علي وايش وجلت حاله الصرع واغمى علي، ربنا يعافي الجميع. فهنا اصبح البايع او المشتري حاله تغير، طبعا هيئه الشروط ان يكون عاقل وراشد وبالغ، فهو اصبح ده مجنون، جاله حاله الجنون او جاله حاله اغماء، اغمي علي قدر الله عليه، اول ما قلت له ب 1000 جاله اغماء، مش مصدق ان ب 1000 جنيه، راح وطب العربيه دي بمليون، راح نازل على طول. فايش اول ما فوقوه كانت المليون بقت 2 مليون، ان الدولار بقى ايه بقى بضاعف السعر، فراح ميت تاني اصلا. فقعدوا فوقوه يا عم الحق خد العربيه بدل ما مش هتلاقيها بعد كده اصلا. فهو هنا تغير، وهذا الحال اللي احنا فيه للاسف، يعني تغير الايجاب قبل القبول، وانه يتغير حال الشخص قبل يتم الايجاب والقبول. يعني جنة اغمي عليه قبل اتمام العقد. قال وان يسمعه من يقول به، يعني ايه؟ يعني انا موافق مش هقعد بقول انا صوتي بقى ما بيطلعش، انت قلت لك 1000 حد يسمع يا ابني انك وافقت، لابد صوتك يسمعه على الاقل حد، يبقى فيه ايجاب وقبول، حتى لو في شهود يسمعوك انك قبلت، لان بعد كده ممكن يحصل منازعه ما بينكم، يقول لك انا بعت له العربيه دي ب 100000 وانا ما سمعناهوش، يقول له اه انا خدتها ب 100، فيجي الشهر يقول انا ما سمعتش غير الراجل قال ب 100، لكن المشتري ما سمعتوش ان قال قبلت ب 100، وهم يكونوا متخانقين عند القاضي ايه انا قلت له ب 100 ويقول له لا ده قال لي ب 90. فلابد ان الاجابه والقبول يسمع، لو في شهود عشان يشهدوا يسمع، والا طبعا لو اخرس هيعمل بالعلامات او شيء او يكتب، يعني لكن هو قال ان يسمعه من بقرب ولا يكون معلقا. يعني ايش يكون معلقا؟ يعني مثلا يقول له انا هبيع لك السياره دي اه، بس لما يرجع ابويا من السفر، لما يرجع ابويا من السفر مثلا، او لما مثلا نبيع الارض، لما نبيع الارض هبيع لك الشقه دي او ابيع لك عربيه، ده بيع معلق مجهول، احنا مش عارفين ابويا يجي من السفر امتى، الارض ممكن يبيعها امتى، او ممكن يقول والله انا هبيع لك دي بس لما يموت فلان، حد يعني من العيله وخلاص، يعني مش هقدر ابيعها لما يموت فلان. طب هذا بيع معلق، هذا ما يصح، هذا البيع كما قال ايش ما يصح. ليه لا يصح؟ لان في جهاله، انا مش عارف البيع ده هيتم امتى، انا قاعد كده ايجاب والقبول ما تمش، لما يجي لما ابويا يموت هبيع الشقه دي، لما مش عارف يجي من السفر هبيع دي، لما وهكذا، لما ينجح فلان، وممكن فلان ده قاعد يسال كل سنه مش عارف ينجح امتى اصلا، فهذا بيع معلق لا يصح. طيب هذا كان الركن الاول اللي فين؟ في الصيغه، كل ده كان في الصيغه اللي هي الايجاب والقبول، يعني ان الايجاب والقبول خلاصه لابد يكون ايجاب وقبول في وقت العقد، في الوقت اللي احنا فيه، حتى لو قلنا خلاص مش ترفض وقلنا بالمعاطاه، لكن يكون ايجاب وقبول صريح، رجعوا بقى اللي احنا قلناه من قبل، صريح مسموع ما فيش بينه وبينه تعليق على شيء، ما لا يكون في اختلاف ب 100 لا ب 90، كل هذا يختص ايش الركن الاول وهي الصيغه الايجاب والقبول. فاهمين حاجه؟ فاهمين؟ فاهم يا حسن؟ مش حسن برضه؟ ماشي. يعني حتى لا يتم البيع اذا جن الشخص قبل الرد، يعني لو جن قبل القبول، يعني انا قلت لك انا هبيع لك الكتاب ده ب 100000 قبل ما ترد عليا انا اتجننت خلاص، مفيش ايجاب وقبول، انت كده بترد على واحد مجنون، لابد الايجاب والقبول يكونوا مع بعض قبل تغير الحال، او العكس، انت اول ما قلت لك ال 100000 رحت اغمى عليك من الصدمه، اول ما فوقوك لابد بقى نعمل ايجاب وقبول تاني، هقولها لك 100000 ده هيرجع عليك تاني. لو غضب او كده مثلا، لو ايه؟ بس حد تفاعل او غضب او كده، وبعدين مشكله، يعني عمل ايه؟ مشي، مش عارف مثلا، يعني واحد مثلا بس كان مثلا غضبان او كده، لا مش مهم، عندنا يغضب براحته، دي مش مشكلتنا، احنا بقول لك دي ب1000، انت قلت لي انا موافق بس زعلان، ازعل بس انا هبعالك ب1000، ده امر يخصك. ما فيش بقى، لا حتى لو انا قلت لك بألف وابوك يعني ربنا يحفظه لك او خليت ابويا انا اكيد يعني وحصل له فايش خلاص ملهاش علاقه عندنا بالموضوع ده خالص. عندنا موضوع ان لو جن اغمى عليه تغير الحال قبل الاجابه والقبول معا اصاله هو ده المقصود. طيب هندخل على الركن الثاني. في على النت شيء كده شفنا احنا نطلب المطعم وبيتاخر على مقعده ساعتين مبلغ ان احنا مش هنقدر نستلمه. لو في شرط عند البيع والشراء لمده تسليم ممكن بعد كده لكم الحق بعدم التسليم. يعني هو زي ما بنقولها بره يقول لك البيتزا البيتزا لو ما جاتلكش في 20 دقيقه هي فري. طبعا انت هتقعد تتنطط عايز يا رب يتاخر دقيقه واحده بس انت يجي لك فري. وفعلا لو جالك بعد 20 دقيقه يقول لك اتفضل ومروح وماشي ما ياخدش حاجه منك. يعني هي خلاص يعني هو الزم نفسه بمده بشرط هياتي مصنوع الشروط ده. لكن لو انت ما الزمش نفسه لو انت او انت قلت له انا عايز الاكل الساعه 5 لو من 5 ل 5 وربع 5 ونص بعديها ما جاش انا مش عايز الاكل انا عندي ضيوف عندي ناس انا خارج بعد كده لو اشترطت عليه هذا الشرط وقابله لك انك لا تقبل. لكن لو اتصلت وقلت له قال لك احنا 60 دقيقه 75 وحصل تاخير لابد انك هو ده مش يعتبر انه ملزم ليه انك ما تقبلش لابد ترجع عليه تاني وتتفق معه. اما تقول له انت الموعد خلاص كده عديت الوقت لما تاتي لما انا هلغي تلغي الاوردر طلب يعني. لكن ماشي لابد تتصل عليه وتتفق معه على شيء جديد او تقوم من الاول مخبره لو حصل تاخير على الوقت ده انا لن استلم. هذا ممكن ان المسلمون عند الشروط قبل ان ندخل في الركن الثاني نصلي المغرب عشان انا ما انتبهتش للان نصلي المغرب ونرجع ان شاء الله للتكمله. يعني مش يعني هندخل في الركن الثاني لان ندخل في الأربعين الان لسه معنا بصراحه نصف ساعه قبل الأربعين وبينتظرون اللي معنا نصلي ونرجع ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب المقدمه الحضرميه وكتاب البيوع. انتهينا من الركن الاول هو ركن الصيغه وتكمله اللي قبل ما ندخل في الركن الثاني. كما ذكرنا يقول سفيان ان المذهب عندنا يرى ان بيع المعاطاه يجوز في الاشياء الحقيره فقط الصغيره. يعني يشتري شيء باثنين بخمسه بعشره جنيهات اللي هي لا تحتاج التلفظ اجازوها في المذهب عندنا البيع المعاطاه يعني. لكن الاشياء الثمينه اشترطوا الصيغه. وقلنا الراجح انه ان حدثت المعاطاه او حدث البيع بالتراضي فيجوز حتى لو بدون الصيغه. طيب ندخل للركن الثاني العاقدان. الذين عاقدان هم من البائع والمشتري. قال العاقدان وشرطهما ان يكونا بالغين عاقلين رشيدين مختارين. يبقى عندنا هنا شروط للعقد البائع والمشتري. اول حاجه مشكله دي عندكم اخوات صغيرين صحيح عندكم اخوه صغار اللي عنده اخوه صغار بقى بينزلوا لما يكون عايز يشرب حاجه ويشتري يقول له انزل اشتري لي من المحل انا تعبان. من بعد اخو صغير 8 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنه ينزل يشتري. طب احنا عندنا ان البائع والمشتري لابد ان يكون بالغ. هذه مشكله. ليش قالوا لان ده عقد واحد يبيع ويشتري فلابد ان يكون مكلف بالغ فاهم مش بالغ فقط. قالوا بالغ وعاقل. يعني واحد عنده اخ مثلا عنده احتياجات خاصه او احيانا وفي جنون على فكره بالكليه وفي جنون جزئي يعني اوقات معينه عنده اوقات. فده هل يمكن ان يشتري ويبيع؟ طب مثلا لو عنده موبايل وزهق منه نزل راح بايعه لمحل الموبايلات بتاع المحل لو لقى كده مثلا الراجل ده او الشخص ده كده او قال ولد عنده 10 سنين وقال له انا عايز ابيع الموبايل بتاعي ده وقال له حل الموبايلات، قال له كام، قال له كذا تاخده، راح واخده واداله فلوس. هذا البيع عندنا لا يصح. يعني ممكن ولي امر والد الولد ده يمر على المحل يقول له رجع البيعه دي كلها. ولو كانش لو كان صاحب المحل فقيه ودارس فقه، لما يخش له ولد من جهاز موبايل يساوي كذا ألف ولا كذا مية حتى، أو واحد راكب عجلة وراح للراجل ده محل العجل أنا عايز أبيع العجلة ديت، والراجل بيشتري عجل مستعمل أو أي شيء، ده مفترض إن هو لما يلاقي الولد في السن ده لا يبيع ولا يشتري. طب هو الشراء ممكن، لكن كمان ما يبيعوش أيضا. ممكن لو باع له جه صاحب الولد يعني والد الطفل ممكن يفسخ البيت ده ويرجعه ويقول له هات الفلوس، انت بعت له ازاي؟ ده عيل ما بيعرفش حاجه. وممكن تحدث ولد يبقى معاه فلوس، خد فلوس من بيت من اي مكان، او معاه فلوس وراح نازل عايز يشتري اي حاجه. فهل البائع لما يجي الطفل كده يبيع له؟ هنا عندنا طبعا دي هتبقى مشكله في السوبر ماركت مثلا، والعيال ماليه من المحلات والراجل قاعد يبيع لهم. بس في اشياء يسيره، لذلك هم قالوا اولا لابد ان يكون بالغا، يبقى الصبي كده لا يصح اصلا ده في الاول. طبعا في صبي عندنا مميز وفي غير مميز. غير مميز ده اللي هو الصغير اللي هو مميز، وفي المميز اصلا قالوا بالغ وعاقل. طيب عاقل يعني المجنون خرج. طيب والسكران واحد شرب مخدرات شرب خمره وقعد يتطوح وراح رايح بايع موبايله بخمسة جنيه مثلا، واحد اشترى منه او راح يشتري جهاز الكلام ده قال له دي بكام؟ قال له دي ب 500 جنيه، قال له دي رخيصه قوي، خد يا عم 500 جنيه هاتها. ده طبعا ببيع خلقه باطل، المنام اللي قدامه شايف انه كده مفيش عقل اصلا، لا يصح ان يبيع ولا يشتري منهم. قالوا رشيد رشيدين، طبعا ده في البيع لابد من الرشد، يعني العقل لوحده ما ينفعش. يعني لو سفيه واحد سفيه يديله بس 500 جنيه ولا 200 جنيه مفيش، دقيقتين ما تلاقيهمش في ايده ماشي كده على طول. السفيه ده او اللي يجيب حمام والطياره يقول لك سامح اتفرج على الحمام بيطلع لفوق، راح اشتري بالفلوس يقول لها حمام والطياره، ده سفيه. سفيه فاهم ايه؟ ما انا السفيه ده اللي هو يعني ايش؟ لا يحسن التصرف. يعني ممكن يكون معاه فلوس ينزل على المحل مثلا يشتري كميه حاجات كده بدون اي داعي. طب يا ابني انت محتاج الحاجات دي؟ لا بس انا دخلت كده قلت اجيبها بعد ما اشتري من الحاجات دي شويه. او سفيه ده هو ايه زي ما قلت لك كده، في ناس عنده هوايات بس هوايات سفه، يجيب حمام ويطيره، عايز مثال كده يقول لك اتفرج عليه وبيطلع لفوق وخلاص دفع تعمل الحمام وطار. ما هو خلاص مش حتى منتشر اصلا عشان ياخد مشاهدات على اليوتيوب، بيشتري كده حاجات غبيه قوي، يقعد بقى حاجات غاليه قوي في الموبايل، ممكن يشتري موبايلات كده ويقعد يكسرها مثلا. ده ينفع برضه؟ لا طبعا ده اتلاف مال وقصر، بس ده واضح انه هو سفيه واللي بيتفرج عليه اسفه منه. هو اللي بيعمله مشكله بقى ان هو بيعملوا له مشاهدات بجد، وتلاقي ايه انت تقعد تقول الكلام ده وتلاقيك بقى بعتها، يعني مش انت شخص بعتها لحد واقول لك هو بعتها لحد، طب في الاخر انت بتبعتها له برضه. ما هو انت في الاخر هو راجل خد عليك انت وعلى الناس السفهاء اللي زيه ومشاهدات. وده ياما انا بيحكوا لي حاجات. طبعا انا يعني مش متابع، انا الحمد لله ما بخشش ما اعرفش يعني ما بخشش اصلا، يعني هو صح بس وخلاص وما اعرفش حاجه. لكن تقول لي ان في ناس بتطبخ على النت وفي ناس مش عارف بتعجن ايه على البتاع وناس تدخل في الاوض، يعني في حاجات يعني كل عشان الناس تتفرج عليهم وياخدوا فلوس. فطبعا هو يعني لكن هو السفيه طبعا هو لا يحسن التصرف بالمال. يعني ايش لا يحسن التصرف بالمال؟ يعني ممكن معاه فلوس يروح يشتري موبايل كل يوم كل اسبوعين ويبدله ويجيب واحد تاني ويدفع مش عارف يشتري، ده عدم يعني. او ناس بقى مستويات في السفر، يعني ايه ممكن يعملوا مزادات على نمر العربيات، فيروح يدفع في نمرة العربية رقمها 2 أو 4 أرقام أو 3 أرقام أو رقم، يدفع فيها مليون 3 مليون 10 مليون عشان بس لما يحط على عربيته ايه الرقمين 3 دول يبقى مميز. هو الأرقام دي ده سفر، وإن كان معاك حتى 100 مليون حتى لو معاك 100 مليون، لو معاك 100 مليون اركب عربيه ب 10 مليون مفيش مشكله، هي قيمتها 10 مليون، عربيه متصنعه في مصانع بره ومعموله لك هي قيمتها كده يعني قيمتها يعني. لكن ما تجيبش لوحه مثلا ب 10 مليون، ايه ايه ايه دي يعني، ده سفه. في فرق بين انتبه وفرق، المساله مش مساله غنى، المساله انا ممكن اكون غني عندي 100 مليون اشتري عربيه ب 10 مليون ما حدش يكلمني، لو هي تستأجيب طياره حطها في المطار، لكن اروح ادفع في لوحه مثلا او مثلا واحد مشخبط شويه كده حاجات على فان جوخ بقى او ودي كاسو وحاجات القدام دول، انا ما اعرفش دلوقتي بقى مين يقول لك بس ده فن مش عارف ايه، ومن الحاجات اللي وفي شويه حاجات من 13 الوان دفع عليها 200,000 و 400,000 جنيه وخلاص على كده عشان يوفر كده و... ده سفه. انت حاططها عندك؟ اللي انت جايبها دي هذه كبيره حطها على الموبايل بس عشان ما يبقاش في صور ارواح يعني كده حاجه كده يعني هي بتاع الوان. لا في ناس ممكن تدفع في مبالغ بقى في الحاجات دي اصلا يعني كده. فهذا فالراجل لابد ان يكون رشيد لقول الله عز وجل في سوره في ايه الايتام، قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا لهم اموالهم. فعشان كده اليتيم عشان تعرف تديله فلوسه يعمل ايه لما يكبر، تختبره في البيع والشراء، تديله فلوس تقول له انزل اشتري، ده اسمه اختبار، يروح يشتري يشوف اشترى صح وجاب الباقي. عشان كده لما بنعلم اولادنا وهم صغيرين اكيد اتعلمته، لما تروح تشتري خد معاك الوصف وراجع الفلوس شوف الباقي كام، تعلم ازاي تشتري. لو عرفت تتعلم مره واثنين اناس درست منك يبقى انا اقدر اديك فلوس وتشتري، واديك فلوسك لو ليك اخوك لو كان يتيم وابوه توفى وليه اموال، متى ياخد الاموال؟ مش مجرد البلوغ بس، لا ما هو ممكن يبلغ 15 سنه. طب هو يعني لا المفروض ان يبقى فيه رشد، لان اناس منهم رشد، يبقى البايع والمشتري لابد يكون عنده رشد حكمه، يعرف قيمه الشيء اللي بيشتريه او بيبيعه. اكتر ده انا معايا يعني واحد معانا معايا كتاب ده والوقت ماشي في واحد قال ده انا كنت بقول لك ب 200 جنيه وانا مبسوط قوي ب 200 جنيه، ده انا معايا 200 جنيه وهو ما يعرفش ان ده قيمته 2000 جنيه مثلا او 1000 جنيه. مفيش رشد، ما هو مش عارف قيمه الاشياء اللي معاه يضحك عليك. ولد مثلا بيركب عجله ما يعرفش ان العجله اللي راكبها دي مثلا ب 3000 4000 جنيه وهو فاهمها عجله وخلاص. فبالتالي ممكن اي حد يتعامل معاها خطا. فهنا الرشد مهم جدا في البيع والشراء بالضبط. ما هو بقى بالتجربه بالاختبار، عشان كده بيقول لك دايما هي عشان تحكم فين اناس منهم رشد فادفعوا لهم اموالهم. يعني ايه اناس؟ اعلمه خد الفلوس وانزل اشتري، اشتري مره واشوف اشترى الحاجه اللي احنا عايزينها ولا لا، طب وجاب الباقي معانا لا، طب راجع الراجل ولا اشتري حاجتين اشتري ثلاثه، طب خد رجع عليه وهدي. تبتدي تجربه اختبارات تاكد انه بيشتري. زي مثلا لما كنت تكبر شويه كنت اول بينزلوا معاك ياخدوك من ايدك في العيد يجيبوا لك اللبس من المحلات يجيبوا لك الجزم. دلوقتي كبرت شويه لا انا كبرت عايز اشتري، طب انزل خد فلوس وانزل اشتري لبس العيد بتاعك، تقوم نازل ورايح على المحلات تلف لك. ساعات بقى اول سنه اتضحك عليك جبت اللبس ضيق وواسع، او اتضحك عليك في البتاعه دي تاخد على يعني الكلمتين الحلوين من الاهل وتقوم راجع تاني من الكيس زي المحترم غيرني ديت غيرني دي. بعد المره اللي بعديها خلاص اتعرف انك بتعرف تشتري خلاص هتنزل تشتري لوحدك وهكذا. لا ما هو البيع ده اختبار من الولي. لو انا عايز اختبر ابني او اختبر اولياء اليتيم انا اللي بختبره. البيع ملوش، هو البلع ليه؟ البيع ليه انه ممتنع لو لقى صغير خاف يقول له لا ما بيعلكش حبيبي هاتي واحد كبير. لكن ممكن الاب لو عايز يختبر ابنه او الولي يكلم البيع يقول له انا هبعت لك فلان هيشتري منك انا موافق ما تخافش، بس شوفوا هيشتري ازاي ويعمل ازاي. فهذه ممكن بالتجربه مش مشكله. قال مختارين، يعني ايش يعني مختار؟ يعني ما يكونش مكره. بيع الاكراه لا يجوز، دي بقى اللي بتحصل تماما بتلاقوها في الافلام، يخشوا على الراجل يقولوا مسدس اهو ويدوب الشيكات، بيع المزرعه بيع الارض بيع البيت هم حاطين له مسدس ايه يعني هو او مش لازم الافلام يعني ممكن عادي جدا حد من العائلات عايزين يخشوا عليه ويكرهوه على البيع مكره، ياخده يكتفه ويقعده ويقول له وقع على العقود دي او يهدده. فبيع المكره نعم ده بقى حياء هذه ممكن يكون فيها نوع اكراه ممكن حسب الحال. يعني لو ان طبعا هو المفروض ينتبه، اصل انت ما تبيعش حاجه وتقول انا كنت محرج. محرج ايه؟ ما دي ملكك ترجع بعد كده تعمل. لكن الاكراه مهم قوي تعرف الاكراه، لان الاكراه اللي هو انت بتخشى على نفسك ممكن يهددك يقتلك يسجنك يقول لك لا انت ما وقعتش انا احبسك، انا مش هعمل كذا. ده اسمه بيع اكراه، ده ما يجوز. لابد يكون بيع مختار، انت مختار انك تبيع او مختار تشتري. برضو ما حدش يكرهك على الشراء، ممكن يكرهك على الشراء انك هتشتري انا هتشتري. يعني احنا عاملين كده مكان ولازم تيجي تشتري هنا شقه او تشتري هنا ارض، لابد. فده اكراه ما يصح، لابد ان يكون مختارا. فقال ولا يصح شراء الكافر المصحف، والمصحف لا يباع للكافر من وهيهينه. ما المصحف كلام الله عز وجل معظم مقدس. ايش؟ لا لا، الكافر لا يم... لا لا لا. اذا كان العلماء يقول لك كره العلماء وبعدين حرم الذهاب لاراضي الكفار بالمصحف، انك تسافر لبلاد الكفر بالمصحف. طبعا ممكن في زماننا مساله تختلف، يعني انك تسافر بيه لبلاد الكفر وانت معاك مصحف، لان ممكن يهان هناك. يعني لا، يعني ممكن يؤدي الى هانته. وبعضهم قال لا يحمل المصحف الى بلاد الكفار الا لو امن انه يحافظ عليه. طبعا يعني انا بديك الصوره اللي قديما كان ممكن عادي، مفيش بقى انت قاعد في مكان وفي اوضه وحد بيفتشك يعني. لكن لو ما لكن الكافر لا يعطى له مصحف، اللي هو المصحف كلام الله عز وجل لا يعطى له. في تراجم ترجمة المعاني، ممكن تديله ترجمة المعاني يقرأها لو عايز يسلم، لكن لا يمس المصحف الكافر ولا يمسكه أصالة. ده اسمه ترجمة معاني، ما فيش حاجة اسمها مصحف مترجم، الكلمة دي خطأ. كلام ربنا هو كلام الله عز وجل المصحف، لا ترجمة. لكن ترجمة المعاني ممكن هو عايز يسلم، نعم اديله ترجمة المعاني يقرأ فيها، لكن لا، لكن ذلك لا يصح شراء الكافر المصحف. يعني انت لو دخل عليك كافر وانت بتبيع في مكتبه ويريد يشتري مصحف، ما تبيع له المصحف، لا يصح. لان هو لا اصل المصحف لا يمس الطاهر المطهر او الطاهر، يعني ولابد له من محافظه عليه وتقديسه وتعظيمه. الكافر سيهينه، فبالتالي لا يجوز ان تعطي كلام الله عز وجل. بل هو قال وكتب الحديث والفقه التي فيها اثار السلف، يعني وده يبين لك كتب التراث اللي هي فيها الحديث والايات ايضا خلوها من باب يعني احترام هذه الكتب، لانها كتب شرعيه. وكان الكافر ايضا ما ياخذها، لكن هو الصحيح ان هو المصحف اللي هو الاصل في هذه المساله اصاله. قال ولا يصح شراء الكافر قال وكتب الحديث ولا العبد المسلم، يعني الكافر ايضا ما يروحش يشتري، لا يشتري عبد مسلم. طبعا قلنا من قبل، اسال الله ان يعيد هذا الزمان. ليش يعود هذا الزمان؟ ده معناه ايش؟ ايش ماشي بس ربنا يعني. نعم النص لا، وان صح الاسلام يعني أقصى. يعني ان هذا الصواد عشان يعود لابد من الجهاد، جهاد الكفار طبعا، لان هذا لا يكون معناه ان انتشار الاسلام او تبليغ رساله الاسلام، فهذا علو. هذا المقصد يعني، مش المقصد الجوالي فقط يعني، عشان تنمكوا راح معاك. وان كان هذا حقك يعني ان تستمتع به، في قصص في الحاجات دي بس مش هنقولها بقى دلوقتي شويه كده لما ندخل فيها ان شاء الله في السيره عشان نتشوق لذلك. فقال ولا لا يشتري لعبد مسلم، معليش، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني لا يصح ان يكون الكافر سيد على عبد مسلم، لكن المسلم يشتري العبد، لكن الكافر لا يشتري عبد المسلم، لان الكافر لما بيشتري العبد وهو سيده، ولا يكون الكافر ابدا سيد على مسلم. لذلك قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يمكن ان يكون الكافر سبيل على المسلم. لذلك منعوا ان الكافر يشتري عبد مسلم. والمرتد قالوا ايضا لا يشتري المرتد، ليش؟ لان المرتد ممكن يعود للاسلام، فلو راح اشترى الكافر يغويه اكثر، خليه على الكفر. وقالوا لا يشتري المرتد ايضا لعله يعود الى الاسلام، الا ان يعتق عليه، يعني الا لو اشترى المسلم بنقبل عشان هيعتقه يجوز. يعني هاب ان انا مسلم وعندي عبد، فجي واحد كافر قال انا عايز اشتري العبد ده منك، الاصل انا ما بيعلوش، ليه؟ لان هو ما يبقاش ولي عليه. لكن لو قال لا انا هشتريه منك وهعتقه خليه حر، يجوز بقى ان انا ابيعه له عشان حريه هذا العبد، لان الاسلام متشوق الى حرية الناس جميعا. وأتظن أن الناس الإسلام يريد العبودية، أقعدوا يتكلموا على الإسلام ويلمزوا، لا بالعكس، اللي هو الله عز وجل نجاه هذا العبد من رق الكفر الى رق الاسلام. هو لما كان هو ليش بقى رقيق؟ لان هو اصلا كان كافر وسوري في الحرب حتى لو اسلم بعد ذلك. هو كان هو رفض ان يكون عبدا لله، فالله ابتلاه ان يكون عبدا للمسلم عزة ايضا، لكن لو اسلم مع ذلك ممكن بقى يعتق ويبقى حر وغير ذلك. فلو الكافر اشتراه ليعتقه يجوز. قال ولا شراء الحرب به سلاحا. يعني انت لا يمكن لك ان تبيع السلاح للحرب. لو انت مثلا بتصنع اسلحة، بص كلامنا على المسلم والحرب ده اللي هو الكافر. بس الكفار انواع، كافر ذمي يعني بينك وبين عقد ذمة، يعني يهودي او نصراني يوقع عقد ذمة ويدفع لك جزية عشان قاعد في بلاد المسلمين، ده اسمه ذمي. وكافر مستأمن، حب يدخل بلادنا دي له تأشيرة، التأشيرة دي عهد أمان، فأصبح مستأمن يعني إيش، هو ضمن ماله وعرضه ونفسه محدش يتعدى عليه لأنه خد مننا تأشيرة أن يدخل، فدي له الأمان يعني، ده اسمه المستأمن. وكافر معاهد يعني بينك وبين دولة من الكفار مثلا الحدود أو بينك وبينهم شيء عملت معاهم معاهدة إن رعاياهم يخشوا عندك وأنت تروح هناك، دي اسمها عهد، فده اسمه كافر معاهد، ما ينفعش انك تنقض العهد. وفي كافر الحربي اللي هو بيقاتلك، اللي هو يريد مقاتلتك، ده ملوش دية عندنا ولا ليه دم ولا ليه عهد ولا ليه اي مواثيق، لانه هو اصلا عدو ليك، هو الكافر الذي يقاتلك. فهنا قال ايش؟ ولا شراء الحربي سلاح. يعني انت ما كنت راجل بتصنع اسلحه، انا راجل عندي حداد مثلا، طبعا مش في السيوف دلوقتي لكن سيوف مطاوي بنعمل اسلحه، ويجي لي واحد حربي بيقاتل، او انا دوله مثلا مسلمه بتصنع اسلحه ويجي دوله كافره بتقتل في المسلمين حربي ويريد يشتري مني سلاح، الاصل انا لا ابيع له، لانه معنى ان الحرب هيشتري السلاح هو هيقتل بمين؟ مسلم. والله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، ولا تكون انت وليا للكافر على المسلم. ففهمتم الصوره هنا ليش ده لا يبيع السلاح للحربي؟ لان الحربي هيستعين به على قتل المسلم، فلا يصح ذلك. لا ما بيعش السلاح. كفرة وكفرة؟ لا عادي ممكن تبقى لهم السلاح. ايوه صدقا، يعني هو لو هو لو الست اذا امنت ان السلاح ده مش هياخده يلف بيه على المسلمين. مش على المسلمين، لكن هو لان هو الاصل انه مقاتلتك انت، لكن مقاتلة غيرك هي فيها خلاف بين العلماء عموما المسألة هذه. سألت الكافر مع الكافر، لأن البعض قال إن هو محرم هنا ومحرم هنا أيضا، لكن هو بالأكيد إنه لا يمكن أنك تبيع للكافر الذي قاتل مسلم تعطيه السلاح وإنك بتعينه كده على المسلم أصله. طيب قال ولا يجوز التفريق بين الجارية وولدها قبل التمييز. يعني واحد عنده جارية وهي ولدت، هل ممكن يبيع الجارية ويسيب الولد؟ لأنه مثلا نهى عن ذلك. قال من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. وان كان الحديث بنظر لكن المعنى صحيح، ان مثلا انها ان تفرق الجاريه ولدها. يعني انا عندي جاريه وهي ولدت ولد صغير قبل ان يميز سن التمييز يعني 7 سنين مثلا، ما ينفعش ابيع الجاريه واسيب الولد، او ابيع الولد واسيب الجاريه، ما افرقش ما بينهم. انظر الى عدل الاسلام حتى مع الجواري ومع غيره، انه جعل هنا اعتبر الشيء الاجتماعي او العلاقه الاجتماعيه هذه والرحمه بين الام وابنها. قال ولا يصح بيع العربون. ايه بقى بيع العربون؟ هو ان يشتري ويعطيه شيئا ليكون من الثمن اذا ان رضي السلعه والا فهبه. يعني ممكن يجي الان دخلت معرض السيارات في سياره عجبتك، قال لي كام؟ 100,000. قلت له عربون 5,000 ان شاء الله ارجع لك بالليل اجيب باقي المبلغ. اذا انا جبت معايا فلوس، ما جبتش خلاص العربون ده هبه لك. هبه يعني ليك. لو رجعت في كلامي موجوده كتير قوي بيع العربون هذا، انك تروح تشتري فتدفع عربون على انك تاتي وتكمل قيمه السلع. اني اكملت خلاص خدت السلعه. لو ما رحتلوش وغبت عنه، ناس بتروح تجيبها السياره تجيبها الشقه يقعد يكتبوا ورق ويقول لك عرمونا اهو 20,000 جنيه، ويوم اخر الاسبوع اجيب لك بقيه المبلغ وجاي ما جاش. طب العربون ده يروح لمين؟ عندنا هذا البيع لا يصح، لا يصح. يعني انا اقول لك ان انا حجزت العربون اهو، ولو انا جيت كملت وما كملتش فالفلوس ليك. عندنا في المذهب لا يصح هذا البيع. طب لو حدث، هل من البائع حقه ان ياخذ المال؟ قلنا لو في ضرر اصاب البائع ممكن يرجع بسبب الضرر، لكن لو ما فيش ضرر ما ياخذ مال اخيه بغير حق. اما يقول له لا لا تيجي تنفذ، لا انا اقيلك وما فيش بيع. يعني مثلا انا جيت خلاص هشتري الشقه دافع 20,000 واكمل المليون اخر الاسبوع، اخر الاسبوع ما قدرتش. طب ال 20 انا اخذتهم انا دلوقتي منك. لو انا اصابني ضرر حقيقي ممكن اقول لك تقول ايش الضرر ويعوضك عن الضرر. ما اصابنيش ضرر يبقى ليه اخذ المال بدون وجه حق؟ ارجع لك مالك؟ لا، اما اقول لك لا انت لسه ملزم تكمل لي، انا اتفقت معاك تشتري الشقه. اما ان انا الزمك اقول لك تعال اشتري الشقه لابد، او ان انا اتنازل خلاص اقول لك انا موافق نفسخ البيع وارجع لك فلوس. ده المذهب عندنا وده الصحيح، لكن في كلام تاني مش مقامه معنا الان، مسألة بيع العربون. البعض يقول بجواز بيع العربون، يعني الجواز ان انا اقول لك خد المبلغ ده عربون، ولو انا جيت اكمل ماشي، ما كملتش المبلغ ده ليك مش هاخده خالص. هذا عندنا لا يصح. ما هو المسألة مش بالتراضي فقط هكذا، والا انك في الربا في تراضي. يعني انا ممكن اخد منك قرض 100,000 تقول لي طيب بس انا هترجعه لي 110، اقول لك يا عم انا موافق انا مزنوق عايز تراضي اهو، لكن الشرع حرم. مش كل تراضي، ليس كل تراضي موافق يكون صحيح، لابد تراضي مع موافقة الشرع. هي مسألة خلاف ونحن نرجع بالخلاف الآن، هنضبط عندنا الآن. وأنا أقول هو بيع العربون هذا لا يصح عندنا، ده يصح عندنا. طيب أنا أعتقد أن احنا نكتفي بالركن الثاني ونقف عند الركن الثالث، لأن فيه شروط كثيرة فيه عشان تستوعبوا معي. إيه رأيكم؟ نقف ويعني ايش يصعب الركن الثالث في الثاني ساعة كاملة تاني. اما اضحوا بدرس الاربعين ولا خلينا في نكتفي. ايه رأيكم نكتفي بالشرط الاول والثاني ونقف عند الركن الثالث وهو المبيع، لان المبيع ليه شروط كثيرة محتاجين نتكلم فيها بتفصيل. نجعلها ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لقائك ونسخ الدرس الاربعين ان شاء الله.